الصوتية الخامسة عشر من كتاب النبي القائد لفضيلة الشيخ أبو حمزة المهاجر رحمه الله. فصل الإحسان إلى الأسر. قال الله تعالى: ذو يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا الإنسان. ثماني. قال ابن جرير رحمه الله: 2496. وقوله: ذو يطعمون الطعام على حبه مسكينا، يقول تعالى ذكره: كان هؤلاء الأبرار يطعمون الطعام على حبهم إياه وشهوتهم له. قال ابن الجوزي في زاد المسير: 603. وفي الأسير أربعة أقوال، أحدها أنه المسجون من أهل القبلة، قاله عطاء ومجاهد وابن جبير، والثاني أنه الأسير المشرك، قاله الحسن وقتادة، والثالث المرأة، قاله أبو حمزة الثملي، والرابع العبد، ذكره الماوردي. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله: 2498. إن الله وصف هؤلاء الأبرار بأنهم كانوا في الدنيا يطعمون الأسير، والأسير الذي قد وصفت صفته، واسم الأسير قد يشتمل على الفريقين، وقد عم الخبر عنهم أنهم يطعمونهم فالخبر على عمومه حتى يخصه ما يجب التسليم له. وأما قول من قال: لم يكن لهم أسير يومئذ إلا أهل الشرك، فإن ذلك وإن كان كذلك فلم يخصص بالخبر الموفون بالنذر يومئذ، وإنما هو خبر من الله عن كل من كانت هذه صفته يومئذ وبعده إلى يوم القيامة، وكذلك الأسير معني به أسير المشركين والمسلمين يومئذ وبعد ذلك إلى قيام الساعة. وفي صحيح البخاري 2846 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم بدر أتي بالأسارى وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي لبسه. قال ابن عيينة: كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه قوله، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي لبسه، أي لعبد الله بن أبي عند دفنه. قال المهلب: وفيه كسوة الأسارى والإحسان إليهم، ولا يترك عورات فتبدو عوراتهم، ولا يجوز النظر إلى عورات المشركين. وفيه وجوب المكافأة على اليد تزدى إلى قريب الرجل، إذا كان ذلك إكراما له في قريبه ولم يطلبها القريب إذا كانت بسبب استر من أهله. وفيه أن المكافأة تكون في الحياة وبعد الممات. وعن أبي عزيز بن عمير أخي مصاعب بن عمير قال: كنت في الأسرى يوم بدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالأسارى خيرا. وكنا في نفر من الأنصار فكانوا إذا قدموا غداءهم عشاءهم أكلوا التمر وأطعموني البر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل فداء الأسر. روى أبو داود 2691 وقال: على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400. وعن ابن عباس قال: فاد النبي صلى الله عليه وسلم أسار بدر، وكان فداء كل واحد منهم 4000. وقتل عقبة بن أبي معيط قبل الفداء، قام إليه علي بن أبي طالب فقتله صبرا، فقال: من للصبية يا محمد؟ قال: النار. وروى الإمام أحمد 1247 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. قال: فجاء يوما غلام يبكي إلى أبيه فقال: ما شانك؟ قال: ضربني معلمي. قال: الخبيث يطلب بذحل بدر. والله لا تتيه أبدا. ولم يكن في الأنصار أحد يحسن الكتابة، فكان منهم من لا مال له فيقبل منه أن يعلم 10 من الغلمان الكتابة ويخلي السبيل. فيومئذ تعلم الكتابة زيد بن ثابت في جماعة من غلمة الأنصار، وفيه الحرص على تعلم الكتابة، فهي المدخل لتعلم الدين، وبها يصلح دين المرء ودنياه، ولا سبيل إلى معرفة ما ينفعنا في الدين والدنيا إلا بالكتابة، أي بالعلم. فصل: زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترسل في فداء زوجها. روى الإمام أحمد 676. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص. قال: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها. فقالوا: نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال: كونا ببطن ياجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تتي بها. رق لها، أي لزينب، يعني لغربتها ووحدتها، وتذكر عهد خديجة وصحبتها، فإن القلادة كانت لها وفي عنقها، أن يخلي سبيل زينب إليه، أي يرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأذن بالهجرة إلى المدينة. قال القاضي: وكان تحت أبي العاص زوجها منه قبل المبعث. قال ابن هشام: وكان الذي أسره خراش بن الصمت أحد بني حرام. قال ابن إسحاق: وكان أبي العاص من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة وتجارة، وكانت أمه هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد، وكانت خديجة هي التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوجها بابنتها زينب. أما عن إطلاق سراحه فقد ذكرنا قول الجمهور أن أمر الأسير إلى الإمام يفعل ما فيه المصلحة، وليست مصلحة أعظم من رجاء تخليص بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمام المسلمين. روى الطحاوي في مشكل الآثار 498. عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسيرهم، بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء زوجها أبي العاص بن الربيع، وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها على أبي العاص حين بنى عليها. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم القلادة رق لها رقة شديدة حتى دمعت عيناه وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وأن تردوا عليها الذي لها فافعلوا. فقلوا: يا رسول الله، بأبينا أنت وأمنا. فأطلقوه وردوا عليها الذي لها. قال الطحاوي: 137. فقال قائل: وما كانت الحاجة في هذا إليهم؟ وإنما المن في ذلك كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إليهم. ألا ترى إلى حديث جبير بن مطعم لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فقال: لو كان جاءني، يعني أباه المطعم بن عدي لأطلقتهم له. وقد روينا هذا الحديث فيما تقدم منا في كتابنا هذا، وكان جوابنا له في ذلك: إن الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبير إنما كان في الوقت الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم قتلهم، وكان إليه المن عليهم بترك قتلهم. وكان الذي في حديث عائشة إنما كان بعد أن حقن فداؤهم دماءهم وعاد ما افتدوا به مالا، حكمه حكم الغنيمة التي صارت لمن أوجف عليها مالهم فيها، فلم يصلح أن يطلق أموالهم منها إلا بما طابت به أنفسهم. وقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ذلك إلى معنى من وجوه الغنيمة بأن يعوض أهلها الذين صرف ذلك إليهم ما رأى أن يعوضهم من تلك الغنيمة حتى تستقر بكليتها في مواضعها التي يجب أن تستقر فيها. والله الموفق. الفوائد: وفيه دليل على جواز خروج المرأة الشابة البالغة مع غير ذي محرم لضرورة داعية لا سبيل لها إلا إلى ذلك، وأنه إذا دعت الضرورة الشرعية لسفرها مع رجل يستحب أن يكون مع أكثر من شخص، وأن يختار لذلك الثقة المجرب الأمين في الخلق والعقيدة. قال الصنعاني في سبل السلام 283: ويجوز سفر المرأة وحدها في الهجرة من دار الحرب والمخافة على نفسها، ولقضاء الدين ورد الوديعة والرجوع من النشوز، وهذا مجمع عليه. قال في الفتح 494: وضابط المحرم عند العلماء من حرم عليه نكاحها على التبيد بسبب مباح لحرمتها. وقد أجمع المسلمون أنه لا يجوز السفر للمرأة بدون محرم إلا على وجه تأمن فيه. ثم ذكر كل منهم الأمر الذي اعتقده صائنا لها وحافظا من نسوة ثقات أو رجال مأمونين ومنعها أن تسافر بدون ذلك، فاشتراط ما اشترطه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أحق وأوجب، وحكمته ظاهرة. فالذين خالفوا ظاهر الأحاديث وأبحوا لها السفر حين تكون آمنة النظر إلى المعنى المراد، وقالوا إنها مأمورة بالحج على وجه العموم بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سيلا. فصل دلائل النبوة في قصة سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد واد بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب القرشي العامري، يكنى بن يزيد، كان أحد الأشراف من قريش وساداتهم في الجاهلية، أسر يوم بدر كافرا. روى الحاكم 382، والبيهقي في دلائل النبوة 2650، وأبو نعيم في معرفة الصحابة 2947، من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو عن الحسن بن محمد بن الحنيفة قال: قال عمرو رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دعني أنزع ثنية سهيل بن عمرو فلا يقوم خطيبا في قومه أبدا. فقال: دعها فلعلها أن تسرك يوما. قال سفيان: فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم نفر منه أهل مكة، فقام سهيل بن عمرو عند الكعبة فقال: من كان محمد الهه فإن محمدا قد مات، والله حي لا يموت. قلت: شرطة، والقائل هو البيهقي شرطة. ثم لحق سهيل في أيام عمر رضي الله عنه بالشام مرابطا في سبيل الله عز وجل حتى مات بها في طاعون عموس. وقال ابن اسحاق: وحدثني محمد بن عمرو بن عطاء أخو بني عامر بن لرو أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دعني أنزع ثنية سهيل بن عمرو يدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا في موطن أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. قال: هذا حديث مرسل بل معضل. وروى ابن سعد من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي عمرو بن عدي بن الحمراء الخزاعي قال: نظرت إلى سهيل بن عمرو يوم جاء نعي رسول الله إلى مكة وقد خطبنا بخطبة أبي بكر التي خطب بالمدينة كأنه سمعها. فلما بلغ ذلك عمر قال: أشهد أن محمد رسول الله وأن ما جاء به حق. هذا هو المقام الذي عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لي: لعله يقوم مقاما لا تكرهه. ورواه المحامل في فوائده موصولا من طريق سعيد بن أبي هند عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها. وفي قصة فدائه من أسر المسلمين قال ابن هشام في السيرة 203-305: ثم بعثت قريش في فداء الأسار، فقدم مكرز بن حفص بن الأخيف في فداء سهيل بن عمرو، وكان الذي أسره مالك بن تخشم أخو بني سالم بن عوف، فقال: أسرت سهيلا فلا أبتغي أسيرا به من جميع الأمم، وخندف تعلم أن الف فتاها سهيل إذا يظلم. ضربت بذي أشفر حتى انثن وأكرهت نفسي على ذي العلم. قال ابن إسحاق: فلما قاولهم فيه مكرز وانتهى إلى رضاهم قالوا: هات الذي لنا. قال: اجعلوا رجلي مكان رجله وخلوا سبيله حتى يبعث إليكم بفدائه. فخلوا سبيل سهيل وحبسوا مكرزا مكانه عندهم. فقال مكرز: فديت بأذواد ثمان سبافة ينال الصميم غرمها لا الموالية. رهنت يدي والمال أيسر من يدي علي، ولكني خشيت المخازية. وقلت: سهيل خيرنا فاذهب به لأبنائنا حتى ندير الأمانية. قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر ينكر هذا لمكرز، وهو الذي جاء في الصلح يوم الحديبية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: قد سهل لكم من أمركم. وعقد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح يومئذ، وهو كان متولي ذلك دون سائر قريش، وهو الذي مدحه أمية بن أبي الصلت فقال: أبا يزيد رأيت سيبك واسعا وسجال كفك يستهل ويمطر. وقال فيه ابن قيس الرقيات حين منع خزاعة من بني بكر بعد الحديبية وكانوا أخواله فقال: منهم ذو الندى سهيل بن عمرو، عصبة الناس حين جب الوفاء، حاط أخواله خزاعة لما كثرتهم بمكة الأحياء. الفوائد: فيه دلالة كبيرة وآية عظيمة من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم، كما ذكر القاضي عياض في الشفاء وغيره، إذ أخبر عن رجل ما زال مشركا أنه سيقوم مقاما محمودا، فقام مقامات محمودة في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، وحمده الناس في موقفه من المسلمين بعد ذلك في شركه وإسلامه، فتولى الصلح العظيم والفتح الكبير بالحديبي. وقال صلى الله عليه وسلم في مقدمه على المسلمين يومئذ كما في صحيح البخاري 2581 أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سهل لكم من أمركم. ووقف المقام الكبير المحمود في الأرض والسماء ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم ماجت الأرض برداء، فمنع خير البلاد وعصمهم الله منها به. ووقف مقاما محمودا لما ثبت أشياخ قريش على الإسلام ونصحهم وذكرهم، وكان هو من أشرفهم. روى جرير بن حازم عن الحسن قال: حضر الناس باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيهم سهيل بن عمرو وأبو سفيان بن حرب والحارث بن هشام وأولئك الشيوخ من مسلمة الفتح، فخرج آذنه فجعل يأذن لأهل بدر قصيب وبلال وعمار وأهل بدر، وكان يحبهم. فقال أبو سفيان: ما رأيتك اليوم قط، إنه ليؤذن لهؤلاء العبيد ونحن جلوس لا يلتفت إلينا. فقال سهيل بن عمرو: شرطة. قال الحسن: ويا له من رجل ما كان أعقله. فقال: أيها القوم، إني والله قد أرى ما في وجوهكم، فإن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم، دعي القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم، أما والله لما سبقوكم به من الفضل أشد عليكم فوتا من بابكم هذا الذي تنافسون عليه. ثم وقف المقام المحمود لما هاجر بنفسه وأهله وماله مجاهدا إلى الله، وهو الشيخ الكبير فلم يرجع من ذلك بشيء، حيث قال: أيها الناس، إن هؤلاء سبقوكم بما ترون، فلا سبيل والله إلى ما سبقوكم إليه، فانظروا هذا الجهاد فالزموه عسى الله أن يرزقكم الشهادة. ثم نفض ثوبه فقام فالحق بالشام. قال الحسن: صدق والله، عبدا أسرع إليه كعبد أبطأ عنه. وخرج سهيل بأهل بيته إلا ابنته هند إلى الشام مجاهدا فماتوا هناك. وكانت كل هذه المقامات في حياة عمر وبشهوده، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفي موقف مكرز بن حفص وقصة مقدمه لفداء سهيل دلالة عجيبة على تقدير قريش لأهل الفضل منهم والحرص عليهم وفدائهم بأنفسهم والثقة بأخلاق أشرافهم، بل والحرص على أموالهم وليس فحسب حياتهم. ففاوض المسلمين على قدر فدائه، فلما وصل الحد الأدنى وضع رجله في القيد مكانه، فما أحوجنا نحن المسلمين إلى هذه الأخلاق، والحمد لله أني رأيتها في هذا الجهاد ببلاد الرافدين. فقد أسر مهاجر من الجزيرة في منطقة العويسات وكان محبوبا فيهم، فاحتال أنصاري كريم وذهب لزيارة في زي النساء هو وأمه. فلما جلس إليه وكان ذلك في البداية ممكنا، لبس لباسه ودخل مكانه إلى السجن بعدما هرب الأخ المهاجر بصحبة أم العيساوي. فالنعم الابن ونعمت الأم، ولا يخفى عليك حجم العذاب الذي صبه الكفار على المسكين لفعله. ولكن العجب أنه أطلق سراحه بعد فترة بسيطة لقصة الدعاها ليس هذا موضعها. فصل شيء مما جاء في تجلد قريش لمصابها. عن عبد الله بن زبير قال: كانت قريش ناحت قتلاها ثم ندمت وقالوا: لا تنوحوا عليهم فيبلغ ذلك محمدا وأصحابه فيشمتوا بكم. وكان في الأسرى أبو وداعة بن صبرخ السهمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له بمكة ابنا تاجرا كيسا ذا مال، كأنكم قد جاءكم في فداء أبيه. فلما قالت قريش في الفداء ما قالت، قال المطلب: صدقتم والله، لئن صدقتم ليثأر عليكم. ثم انسل من الليل فقد من المدينة ففدى أباه 4000 درهم. وعن عباد بن عبد الله بن زبير عن عائشة قالت: قالت قريش حين رجعوا إلى مكة وقتل أهل بدر: لا تبكوا على قتلاكم فيبلغ محمدا وأصحابه فيشمتوا بكم، ولا تبعثوا في أسراكم فيارب بكم القوم، ألا فأمسكوا عن البكاء. قالت: وكان الأسود بن المطلب أصيب له 3 من ولده، زمعة وعقيل والحارث بن زمعة، فكان يحب أن يبكي على قتلاه. فبين هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل فقال لغلامه وقد ذهب بصره: هل بكى قريش على قتلاها؟ لعلي أبكي على أبي حكيمة شرطة، يعني زمعة شرطة، فإن جوفي قد احترق. فذهب الغلام ورجع إليه فقال: إنما هي امرأة تبكي على بعيرها قد أضلت. فذلك حين يقول تبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود، فلا تبكي على بكر ولا على بدر تصاغرت الخدود. فبكي إن بكيت على عقيل، وبكي حارثا أسد الأسود، وبكيهم ولا تسمي جميعا. وما لأبي حكيمة من نديد على بدر سرات بني هصيص، ومخزوم ورهط أبي الوليد، ألا قد ساد بعدهم رجال، ولولا يوم بدر لم يسودوا. الفوائد: أن المسلم ينبغي له أن يصبر عند البلاء ويتجلد عند المصاب، فهذا مما توارثته النفوس الأبية، وخاصة إذا كان في ذلك شماتة الأعداء. ولقد ابتلينا بكثرة خطب البكاء على الآلام والجراح دون هدف يذكر سوى نواح وولولة النساء وإضعاف الهمم في النفوس دون الدعوة إلى العمل. فصل الغنيمة بعد النصر والغنى بعد الفقر. روى أبو داود 2747 عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر في 315، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم. ففتح الله له يوم بدر، فانقلبوا حين انقلبوا، وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين، واكتسوا وشبعوا. الفوائد: فيه أن الإمام يقول: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم، متضرعا إلى الله إذا رأى الفاقة في جيشه رجاء أن يتغمدهم الله برحمته وفضله. وفيه بركة الجهاد وعظيم من الله فيه، وكيف أنهم شرطة رضي الله عنهم شرطة خرجوا لطلب العير، فلما فاتتهم أو ظنوا ذلك رضوا بالحرب إعلاء لكلمة الله في الأرض، فأكرمهم الله بالخيرين النصر والغنيمة. فصل ما قيل أن أول سيف تقلده النبي صلى الله عليه وسلم خاصا به كان من غنائم بدر. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، وأما ما روي أن الحجاج بن علاط أهداه له فهو غير الصحيح، فقد رواه الطبراني في الكبير 3197 عن ابن عباس أن الحجاج بن علاط أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار، ودحية الكلبي أهدى له بغلته الشهباء. روى الواقدي صفحة 103 من رواية سعيد بن المسيب ورواية ابن عباس قال تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يومئذ، وكان لمنبه بن الحجاج شرطة. قال الواقد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا إلى بدر بسيف وهبه له سعد بن عبادة يقال له العض ودرعه ذات الفضول. فسمعت ابن أبي سبرة يقول سمعت صالح بن كيسان يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وما معه السيف، وكان أول سيف تقلده سيف منبه بن الحجاج غنمه يوم بدر، أيما معه سيف خاص به ويحتمل ظاهر الكلام، وقد حدث لنا ذلك بفضل الله في معركة الفلوجة الأول، حيث داهم العدو البلدة فجأة فخرجنا ثلاثة نتنازع سلاحا واحدا، فما هي إلا ساعات حتى غنمت سلاحا جديدا. وفي صفة السيف أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه 25187 عن عامر قال أخرج إلينا علي بن الحسين سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قبيعته والحلقتان اللتان فيهما الحمائل فضة وسلته، فإذا هو قد نحل. كان سيف منبه بن الحجاج السهمي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه يوم بدر. وعن أنس شرطة بسند صحيح قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. قال ابن جرير وكذا اصطفى جملا لأبي جهل كان في أنفه برة من فضة. فصل في الصفي عن يزيد بن عبد الله بن الشخير قال كنا بالمربد جلوسا فأتى علينا رجل من أهل البادية، لما رأيناه قلنا هذا كأن رجل ليس من أهل البلد. قال أجل، فإذا معه كتاب في قطعة أديم. قال وربما قال في قطعة جراب. فقال هذا كتاب كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني زهير بن أقيش وهم حي من عقل، إنكم إن أقمتم الصلاة وآتيتم زكاة وفارقتم المشركين وأعطيتم الخمس من المغنم ثم سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي، وربما قال وصفيه، فأنتم آمنون بأمان الله تبارك وتعالى وأمان رسوله. قال الحافظ في الفتح 709-610 والصفي بفتح المهملة وكسر الفاء وتشديد تحتانية، فسره محمد بن سيرين فيما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عنه قال كان يضرب للنبي صلى الله عليه وسلم بسهم مع المسلمين، والصفي يؤخذ له راس من الخمس قبل كل شيء. ومن طريق الشعبي قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي، إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا يختاره من الخمس. ومن طريق قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء، وكان الصفية من ذلك السهم. وقيل إن صفية كان اسمها قبل أن تسب زينب، فلما صارت من صفي سميت صفية. وقد كان هذا لول الجيش في الجاهلية مع حظوظ أخرى. وفيه يقول القائل لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيط والفضول، فانتسخ ذلك كله سوى الصفي، فإنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعارض البعض أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم هذا السهم. قال ابن عبد البر وقد قال جماعة من أهل العلم إن هذا الحديث فيه نفي الصفي لقوله عليه السلام وقد أخذ وبرة من البعير، والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. وقال آخرون ممن أوجب الصفي كان هذا القول منه قبل أن يجعل الله له الصفي. وقال آخرون يحتمل أن يكون سكت عن الصفي لمعرفتهم به إذ خاطبهم. وقال الطائفة لا صفي ولم تعرفه، واحتجت بظاهر هذا الحديث. قال أبو عمر سهم الصفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم، وذلك أنه كان يصطفي من رأس الغنيمة شيئا واحدا له عن طيب أنفس أهلها ثم يقسمها بينهم على ما ذكرنا. وأمر الصفي مشهور في صحيح الآثار معروف عند أهل العلم. وقال ابن قدامة في المغني 703، ولنا ما روى أبو داود بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى بني زهير بن أقيش إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأديتم زكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم الصفي إنكم آمنون بأمان الله ورسوله. وفي حديث وفد عبد القيس الذي رواه ابن عباس وأن يعطوا سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي. وقالت عائشة كانت صفية من الصفي. رواه أبو داود. وعلى العموم قد أجمع العلماء على أن الصفي ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن أبا ثور حكي عنه ما يخالف هذا الإجماع فقال الآثار في الصفي ثابتة ولا أعلم شيئا نسخها. قال فيؤخذ الصفي ويجري مجرى سهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر قد قسم الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم ولم يبلغنا أنهم اصطفوا من ذلك شيئا لأنفسهم غير سهامهم، والله أعلم. وجاء في السير الكبير 2608، ولم يبق بعد موته بالاتفاق حتى أنه ليس للإمام الصفي بعد وفاة الرسول عليه السلام، وإنما الخلاف في سهمه من الخمس أنه هل بقي للخلفاء بعده. يقول ابن رشد الحفيد وأجمع على أن الصفي ليس لأحد من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا ثور، فإنه قال يجري مجرى سهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني 703 عن رأي أبي ثور فاجمع بين الشك فيه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة الإجماع في إبقائه بعد موته. قال ابن المنذر لا أعلم أحدا سبق أبا ثور إلى هذا القول. وقال بعد ذلك وأما انقطاعه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فثابت بإجماع الأمة قبل أبي ثور وبعده عليه، وكون أبي بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم لم يأخذوه ولا ذكره أحد منهم، ولا يجمعون على ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم.